فكما أنك توحد الله لا شريك له، توحد المصدر الذي تأخذ منه فلا تأخذ إلا من ربك ومولاك، كتاب شفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، شفاء للقلوب. فكم من ضال هدي بالقرآن، وكم من تائه رشد وعرف الطريق حين رجع إلى القرآن، وكم من عاص قد أبعد بعصيانه فلما رجع إلى القرآن رده الله، وكم من مهموم مكروب وسع الله عليه وآنسه وشرح صدره بالقرآن. وشفاء للأبدان، كم من مريض تليت عليه آيات الله فبرئ وقام معافا كأن لم يكن به مرض. القرآن شفاء ولكن للمؤمنين. كم من لديغ قرئت عليه آيات الرحمن فقام كأنما نشط من عقال. إنه كلام الله، وصدق ربنا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم قاف، والقرآن المجيد صاد، والقرآن ذي الذكر. عباد الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذه حقيقة لا يغفل عنها المسلمون فضلا عن الكافرين. فضل هذا الكتاب ظاهر، لا يخشى الكفار شيئا ما يخشون أن يقام فينا القرآن، ما يخشى الكفار شيئا ما يخشون أن يحكم المسلمون بكتاب الله. إن سعي الكافرين في مشارق الأرض ومغاربها ليل نهار لأجل ألا تعود الأمة إلى القرآن، ونحن أعوانهم، ونحن أعوانهم، نحقق مآربهم وننشغل بما يشغلون به عن القرآن، عن القرآن، عن كتاب الله، عن الكتاب العظيم المجيد بالذكر. نحن أعوانهم في ذلك بهجر القرآن. أعظم سلاح نرفعه في وجه الكافرين وأمام الظالمين والمجرمين والفاسقين هو القرآن. فإهمالنا للقرآن وهجرنا للقرآن هو أعظم معونة نقدمها لأعداء الدين. وإن كل طفل يستمسك بهذا الكتاب فهو حجر عثرة أمام هؤلاء، فضلا عن أن يكون شابا أو فتاة أو رجلا أو امرأة. كل واحد من المسلمين يستمسك بهذا الكتاب يكون قد أعاق مسيرة الكافرين، وكل مسلم يفرط في هذا الكتاب فهو من أعوان الكفرة والظالمين، لأن هذا هو سعيهم وخططهم لا تخرج عن ذلك. عباد الله، هل نحن هاجرون للقرآن؟ سؤال لا بد أن يسأله كل واحد لنفسه، أن يفهم ما معنى أنه يهجر القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينادي يوم القيامة ويقول بأبي هو وأمي كما ورد في سورة الفرقان. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل نحن ممن يشكوهم الرسول، ممن يشكوهم الرسول إلى الله؟ أيكون المشتكى منا؟ تعالوا لنعرف لماذا أنزل الله القرآن. إن الله عز وجل جعل معجزة وآية لكل نبي من الأنبياء، وجعل آية الرسول القرآن، جعل المعجزة التي يؤمن البشر إذا رأوها القرآن. القرآن هو آية الرسول العظمى التي يتحدى بها الدنيا كلها منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا القرآن هاجر وجاهد، لأجل هذا القرآن قتل من قتل وأوذي من أوذي، لأجل القرآن. فما بالنا عنه معرضون؟ هل القرآن مطلوب أن يستمع إليه؟ لأن يسمع استماع وتدبر وإنصات، ليس مجرد السماع. وإذا قرئ القرآن لم يقل فاسمعوا، قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة تنال بالاستماع إلى القرآن، بالإنصات إليه، وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولهذا يحكي الله عز وجل مقولة الكافرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعلمون أن من سمع القرآن بقلب صافي اهتدى. تقدموا يا أخوانا قدر فيكم. يعلمون أن من استمع القرآن اهتدى. ولهذا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. تكلموا في أي حاجة، اشغلوا الناس بأي شيء، بجرائد، بإعلام، بصحافة، أي شيء، الغوا فيه. لا يكون القرآن هو المستمع الوحيد لهم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأول مطلوب منا الاستماع، الإنصات. ثانيا، بعد أن تكون قد وجهت حاسة السمع بتدبر وإنصات وتركيز، استماعك وإنصاتك لدرس مهم ومسألة عظيمة، لندارة من الملك وبشارة من الملك من الله، استماع الحريص. يأتي بعد ذلك المطلوب الثاني من المسلمين تجاه هذا الكتاب، القراءة والذكر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله عز وجل يجعل بينك وبين الظالمين والكافرين حجابا حين تقرأ القرآن، بينك وبين الذين لا يؤمنون يجعل الله بهذا القرآن وبقراءته حجابا مستور. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والحمد لله قراءته ميسورة، ليس يوسع أحد أن يقرأ كلام الله لأنه كلام الله، إلا أن الله يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل لمدكر؟ هل من معتمر متعظ قارئ فاهم واع؟ ويأتي الأمر الثالث بعد القراءة والذكر تجعله ذكرا تتغنى بالقرآن. أرأيت كيف يسير الناس يتغنون بأغاني الفسوق والعصيان بالمطرب الفلاني والمطربة؟ أهل الإسلام يسيرون يتغنون بالقرآن. تتغنى في طريقك وفي بيتك بآيات القرآن. الترتيل والتلاوة بعد القراءة والذكر لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أكد الأمر بالترتيل، ويتلى كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، رب كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمته أن يتلو القرآن. فهل تستطيع أن ترتل القرآن وتتلوه؟ هل تحسن مخارجه وألفاظه كما نزلت على الرسول، كما جاء بها جبريل، كما حمله المسلمون بالتواتر على مر الأجيال؟ هل لك حظ من هذا الخير أم أنك هجرت الاستماع والقراءة والذكر والترتيل؟ انتبه لئلا تكون من يشكوك النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الأمر الرابع وهو الخشوع والبكاء والقشعريرة في الجلد. أتذكر آخر مرة قرأت القرآن فاقشعر جلدك؟ هل حصل لك ذلك يوما؟ آخر مرة كانت من كم شهر، من كم سنة؟ هذه صفة لازم أهل الإيمان كلما قرأوا القرآن. فما حظك منها؟ كم بالمئة؟ كم يوم في السنة؟ الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا. قال تعالى فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قلوب كالحجارة وأشد قسوة. قد تسمع مئة آية ولا تسمع لك عين ولا يقشعر لك جلد. يقول مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. المؤمنون إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا. أبو بكر عندما كانوا بمكة بنى مسجدا بفناء داره مكان يصلي فيه، كان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيأتي نساء المشركين وأولاد المشركين يجتمعون لقراءته، يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي، حتى لفت أنظار حتى المشركين، صفة بارزة له. عمر له خطان أسودان من طول البكاء، عمر الشديد، لكنه كلام الله حرك قلوبهم حقا، صادقين غير كاذبين غير مدعين، فدمعت أعينهم بحق. الأمر الخامس، المطلب الخامس من المسلمين تجاه كلام الله تجاه الكتاب القرآن القيام به، الصلاة، قيام الليل للقرآن، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا كان لك مشاغل إن لك في النهار سبحا طويلا، نهار طويل، لكن تنشغل عن ساعات الليل التي هي أشد وطئا وموافقة للقلب وأقوى مقيلا، يظهر فيها المعنى ويصل إلى سويداء قلبك. تنشغل عن ساعات الليل، إن لك في النهار سبحا طويلا وقتا متسعا، افعل فيه ما شئت. تضيع الليل في النوم فضلا عن أن تضيعه في اللهو. اتقوا الله في هذا الكتاب، فإن القرآن جعل في الأوائل في الأمة المجاهدة، كانوا إذا جن عليهم الليل بعد جهاد بالنهار طويل وجراح وآلام لا يشغلهم تعبهم ولا جراحهم عن أن يقوموا بالليل، كيف يكونوا صالحين بغير قيام الليل؟ شعار الصالحين علامة لصلاحك، هل تقوم الليل أو لا تقوم الليل؟ يأتي بعد هذه الخمسة من الاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل والبكاء والخشوع والقيام، وهي أمور يطيقها الصغار والكبار، النساء والرجال. يأتي الحفظ، حمل القرآن، حفظ هذا الكتاب. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منازل الجنة تنال بحفظ آيات القرآن. إياك أن يزين لك الشيطان أنك كبير السن، أو أنك لا تستطيع أن تحفظ، أو أن الذاكرة كذا أو كذا، هذا كذب وادعاء وافتراء. ولو صدقت الله لصدقك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفتح عليك ويعلمك. وهل جاء القرآن والصحابة كلهم صغار في السن؟ إنما أكثر الكبار من الصحابة كانوا كبار السن وحفظوا الكتاب. يأتي بعد ذلك الفهم، فإن كثيرا ممن حفظ وقرأ ورتل وأجاد الحروف لا يعرف ما معنى الصمت، لا يعرف ما معنى كفوا، لا يعرف مفردات القرآن فضلا عن الجمل والآيات والسور والمقاصد والمعاني. ما زال يحفو ليعرف معنى كلمة. وصدق الله حين وصف أهل الكتاب، حينما اتصفوا بهذه الصفة، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة، إلا ترتيل. من معاني كلمة أماني المشهورة عند أهل التفسير، لا يعلمون الكتاب إلا ترتيلا، يرتلونه لكن لا يفهمونه. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار شايل الكتب، حمار شايل آيات ويقرأ آيات لكن لا يفهم منها شيء. هذا مثل الذي يقرأ ولا يفهم، وصفه الله بالحمار. فهل ترضى لنفسك ذلك؟ أين بيان الرسول لتبين للناس ما نزل إليهم؟ هل تعرف بيان رسول القرآن؟ هل تعرف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ أم سمعت الإعلام فقالوا لك لم يفسر الرسول القرآن؟ إذن الرسول ما فعل أمر الله حين قال له لتبين الناس ما نزل إليهم؟ هذا المجرم الذي يقول ما بين النبي وما فسر، كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بين، ولكن نحن غافلون عن البيان، نحن لا نعرف أصلا الكتب التي فيها كلام الرسول التي بين فيها. هذا لبعدنا عن الله، وبعدنا عن كتابه، وبعدنا عن الإسلام، وبعدنا عن التحاكم من هذا الكتاب. لو كان يحكم كل صغيرة وكبيرة في حياتنا لعرفنا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحدهم من الأوائل الذين رفع الله بهم هذه الأمة وسابوا الدنيا بهذا الكتاب، كان أحدهم يمكث في تعلم السورة الواحدة 10 سنين. كلام الله كل كلمة وكل حرف كل مقصد لهذه الآية. ابن عمر قيل بقي 8 سنين، وفي بعض الروايات 12 سنة يحفظ سورة البقرة، فلما ختمها نحر جزورا. حفظ الأوائل ليس حفظ الحروف والكلمات الذي نقرأه في دور التحفيظ، لا، حفظ مع فهم وتدبر. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأبي، قالوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدينا أكثر من 10 آيات، وفي 10 آيات يعلمنا العلم الفهم والعمل التطبيق العملي. فتعلمنا القرآن أي القراءة والعلم والعمل جميعا، فهموا أنه كتاب للتطبيق، فهموا أنه كتاب للتطبيق للتنفيذ، ما فهموه كتابا لهز الرؤوس وحفظ الصدور وفقط. عباد الله، يأتي الأمر الثامن من واجبات ينبغي أن نؤديها: التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هكذا يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما أنش الأوان، بالك كم سنة ملتزم، بالك كم سنة بتختم القرآن، ما أنش الأوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ناويين نتدبر القرآن ولا نكون زي أهل الكتاب الذين ضرب الله على قلوبهم بالقسوة فصاروا لا يهتدون. عباد الله، تدبر. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية وتبعه على ذلك أصحابه، كما ورد ذلك عن تميم الداري أنه بات ليلة يكرر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكررها ويبكي. وأسماء رضي الله عنها تكرر قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، حتى أن الراوي عنها يقول: فذهبت إلى السوق وأتيت فإذا بها قائمة تتلو نفس الآية تكررها. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، يبيت ليلة يردد حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، بعد هذا الفهم والتدبر يأتي الاعتبار والتذكر. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرف الله فيه من كل مثل، من كان له ولد عاصي يجد له مثلا في القرآن، من كان له أب ضال يجد له مثلا في القرآن، من كان له امرأة غير صالحة يجد له مثلا في القرآن. كل مواقف حياتنا لها أمثال، لها مواقف، لها أحكام في كتاب الله عز وجل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، حتى لا يبقى لأحد عذر. نحن نقص عليك أحسن القصص، لست بحاجة في تسلية أوقاتك إلى أفلام وتمثيليات هابطة ساقطة، فتجد في القرآن أحسن القصص. لو أردت العبرة الحقيقية والعظة الحقيقية وتعلم كيف تكون شؤون الدنيا والآخرة، الحمد لله ملأ كتابه بأحسن القصص، القصص الحق كلام الله، أحداث حقيقية وسنن ربانية وتطبيقات عملية فتعتبر الأمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولكن أين أولو الألباب؟ أين أصحاب العقول الذين يقودون عن الله لا عن سواه؟ بعد هذا يأتي الأمر العاشر، وهو التخلق بالقرآن. عينك تتأدب بأدب القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أذنك لا تسمع إلا ما أمر الله. يدك، رجلك، جوارحك، سلوكك وخلقك. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. قرآن يمشي على الأرض، تجسيد واقع لكل حب، لكل أدب، لكل سلوك. ورد عن الله رب العالمين. يأتي العمل، يأتي العمل بما تحمله الكلمة من معنى. أين الذين يستشفون بالقرآن؟ من هجرنا للقرآن أننا هجرنا الاستشفاء بالقرآن، حتى صار عالق بأذهان الضعفاء والمغفلين أن القرآن يتلى فقط في حالات السحر والحسد، تلك الحالات التي داروا بها على الأطباء فلم يجدوا لها علاجا فجاءوا إلى القرآن. هذا من الاستهزاء بالقرآن. القرآن شفاء لكل أمراض، وإن أعظم جرم يفعله الأطباء أن يربطوا قلوب الناس بهم أو بدعايتهم أو بنافذتهم الكبيرة أو بخبرتهم أو بمؤهلاتهم التي أخذوها في أوروبا أو في أمريكا. أعظم جرم يرتكبوه إنه المفهوم الأوروبي والأمريكي، المفهوم العلماني للطب. أما مفهوم الطب عند المسلمين فله شأن آخر. إن من أعظم من يربط الناس بربهم الأطباء، يجعل المرض والشفاء بيد الله، فمن أسماء الله الشافي، يجعل أن نتيجة هذا الدواء ليست محققة 100% إلا أن تلجأ إلى الله، إلا أن تستعين به. يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي مقدما على كل هدي. تكون أبحاثهم ورسالاتهم تدور حول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا ما فيه من الحكم والفوائد، لا أن يكتشفوها هكذا مصادفة، بل تكون طلبتهم وغايتهم وقصدهم. إنه مسلم طبيب وليس طبيبا مسلما، يكون مسلما قبل أن يكون طبيبا، يفهم العقيدة الصحيحة، يفهم ما معنى وما مفهوم العدوى الشرعي، وليس ما يدرسه من ألوان الإنفكشن في كلياته، بل يعرف مفهوم العدوى في الإسلام، إنه باب من أبواب الاعتقاد. يفهم آداب المريض وأوقات الزيارة، لا الأوقات المعلنة في مستشفيات لا تحكم بما أنزل الله، بل الأوقات التي ينبغي أن تكون أوقات لا تضيع الصلوات، أوقات تربط الناس بالله. ما يقدم للمرضى من المواعظ التي تربطهم بالله عز وجل، متى سيرجع العبد إلى الله إن لم يرجع إليه وهو مريض؟ حتى في مرضه يشرك بالله، يتعلق قلبه بالأسباب دون مسببها سبحانه. دور من هذا؟ سيأتي شيخ يدور في المستشفيات؟ دور أطباء. عباد الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالمون لا يقتنعون بهذا الكلام ولا يفقهونه كثيرا، وإذا أخذوها أخذوها هكذا على الهامش، لكن يكون هذا عمدة عندنا لاستشفاء بالقرآن. عباد الله، الصحابة رضي الله عليهم سادوا الدنيا لما جعلوا هذا القرآن نصب أعينهم، أمر اللي أمام أعينهم، ولهذا كانوا يكلمون ربهم وربهم يكلمهم يوم أحد، قالوا عنا هذا، لماذا حصل؟ قال هو من قل هو من عند أنفسكم يرد عليهم ربهم. تفاعل مع الآيات، يعاتبون كما سمعتم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فيفهموا معنى العتاب، يفهموا معنى العتاب. يأتي الدور الثاني عشر، تجهد الكتاب التقاضي والتحاكم إليه. أنزل الله الكتاب لنتحاكم إليه، لنرجع إليه. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. نزل الكتاب ليحكم بين الناس. أليس الكتاب هداية؟ هداية لمن؟ أليس كتاب الحكيم يحكم بين من؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نزل ليحكم بين الناس. وما أنزل الله من كتاب إلا ليحكم بين الناس. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هكذا خاطب الله حملة التوراة. نزل التوراة لي لتتلاعبوا بها، لتكون أماني مجرد تتلونها أذكار. فهدد أهل الكتاب، ومن هدد اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يذكر أحكام مذكورة في التوراة ويقول لهم لو لم تحكموا بها فأنتم الظالمون، بعد أن قال لهم أنتم الكافرون. قال تعالى وقفينا على آثارهم بعد موسى عليه السلام وبني إسرائيل، قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنزل الإنجيل ليحكم فحرفوه وبدلوه ولم يحكموه، أخرجوا قوانين وضعية يحكمون بها النصارى وما تحاكموا إلى الإنجيل، بل حرفوه وبدلوه. ثم جاء دور هذه الأمة بعد التوراة والإنجيل، جاء الكتاب الذي نزل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أعظم الكتب الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة، هو الذي يحرر ما فيها إن كان صوابا أم خطأ، هو الذي يبين ما حرفه اليهود والنصارى. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نزلنا عليك كتاب الحق، إياك تتبع اليهود والنصارى، كتاب معاك مهيمن على سائر الكتب مبين لما فيها، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيات، تحذير من أن نعرض عن الكتاب عن أن نتقاضى إليه ونتحاكم إليه يفصل بيننا. لماذا أنزله الله؟ أليس ليفصل؟ أليس هو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل؟ أم هناك من يفرق بين الحق والباطل سوى الله؟ ثم بعد ذلك تأتي الدعوة والتذكير بهذا القرآن: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا نملك أن نضرب الناس على أيديها لتحكم بما أنزل الله، وأنت لا تملك يا محمد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لما حضروا استمعوا وأنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يسمعوا الآية الجن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، عادوا إلى قومهم ينذرونهم ويحذرونهم. تأتي بعد ذلك المرتبة العظمى التي تنال بها الدرجات العليا من الجنة، إنها الصبر على ذلك كله. تصبر على الاستماع والقراءة والترتيل والفهم والتدبر والعمل والخشوع والبكاء والحب والتقاضي والدعوة إليه، كل هذا يحتاج إلى صبر طويل، وما يلقاها إلا الذين صبروا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن. عباد الله، المتتبع لأحوال السلف وحال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدر هذا القرآن، وهذا يحتاج إلى خطب طوال لا خطبة واحدة، ولكن ضروري يا إخواني أن نراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهدي السلف في القرآن حتى نتأسى بهم فنلحق بربهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: يوم أن أهبط الله آدم بشؤم المعصية، يوم أن أهبطه إلى الأرض وجه إليه خطابا له ولذريته، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم نهبط أبونا آدم إلى الأرض كان هذا هو الشعار: جاي لكم هدى، سيأتيكم كتاب، سيأتيكم رسول، من اتبع هذا الكتاب ولفن هذه الهداية لا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن هذا الكتاب استماعا وقراءة وفهما وتدبرا وعملا وخشوعا وتحاكما وتقاضيا واستشفاء وصبرا ودعوة، من هجر ذلك الكتاب وأعرض عن هذا الذكر فإن له معيشة ضنكا. فكل ما نراه في حياتنا من الضنك، حياتنا الفردية كأفراد وحياتنا كأمة ودولة، كله سبب البعد عن هذا الكتاب، كتاب السعادة، كتاب الهناء والفرج، كتاب الفتح، كتاب النصر، الكتاب الذي إذا لزمته الأمة حصل لها كل هذا الخير. عباد الله، سؤال مهم: لماذا جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هاجر الرسول؟ لماذا؟ لأجل هذا الكتاب يا أخوان، لأنذركم به ومن بلغ. جاهد الرسول لينذر الناس به لهذا الكتاب ومن بلغه إلى أن تقوم الساعة. جاهد لأجل أن يصل هذا القرآن للناس، جاهد لأجل أن يحكم هذا القرآن في الناس، ليكون القضاء لكتاب الله، ليكون الحكم بكتاب الله، لتكون الحياة الزوجية بكتاب الله، حياة الأفراد بكتاب الله، تعبد الناس بكتاب الله، معاملات الناس بكتاب الله، حياة الأمم والدول بكتاب الله. لأجل هذا جاهد الرسول وهاجر. وإلا فالمشركون كانوا مستعدين للتفريط في أي شيء عرضوا عليه الملك والجاه والعز والسلطان والتداوي والمال، الاقتصاد، عرضوا عليه كل شيء. لماذا؟ هل يفرطون في هذا كله؟ نعم، مقابل أن لا يحكم بما أنزل الله، مقابل أن يترك هذا الكتاب، مقابل أن يترك هذا القرآن. فنزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ديني هو القرآن، ديني هذا الكتاب. طب تعالى سنة وانت سنة نحكم بما أنزل الله بالكتاب، وسنة بقوانين قريش. أبدا، ليس الملك ملكنا، وليست الأرض أرضنا، وليس الهواء هواءنا، وليست السماء سماءنا، الملك كله لله والأمر كله لله، فلا يصلح أن يحكم فيه غير الله. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. سورة الفرقان: لم يكن بعد قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، ولكن أمر بالجهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، ببيان الحجة وإظهار المحجة، بتعليم الكتاب للأولاد والنساء والكبار والصغار، بتحكيمه في أحوالنا الشخصية وغير الشخصية. واعلم عبد الله أنك حين تؤمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هو هذا الكتاب، فما بين الله أنه معروف فهو المعروف، وما بين أنه منكر فهو المنكر، فمطالب أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترجع إلى الكتاب لتعرف ما المعروف وما المنكر، وكيف يكون الأمر به والنهي عن المنكر. اعلم أن كل سورة من الكتاب، كل سورة من القرآن نحن عنها مسؤولون، كاعتقاد، كفهم لمفهوم السورة العام، لماذا نزلت هذه السورة؟ لماذا سماها الله بهذا الاسم؟ ما هي مواضيعها؟ أنزل الله سورة لتفهم أنت ما المقصود. وكل آية في كتاب الله أنت مسؤول عنها كتطبيق وعمل، كل آية ستعرض عليك يوم القيامة. أين أنت من هذه الآية؟ هذه هذه هذه هذه، كل الآيات آية آية، هي فهمك وتنفيذك، فضلا عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات. سورة الإخلاص، هل فهمت المقصد العام للتوحيد الله، لتوحيد الله عز وجل؟ سورة الكافرون، هل فهمت معنى البراءة من المشركين؟ سورة العاديات، هل فهمت معنى الجهاد في سبيل الله؟ سورة العصر، هل فهمت معنى توحيد الطريق؟ إنه لا طريق إليه إلا طريق واحد. سورة الصف، هل عرفت ما معنى الصف وجمع الكلمة؟ سورة المنافقون، هل عرفت صفات المنافقين وفتشت في نفسك لتطهر نفسك منها وتحذر من صفاتهم؟ عباد الله، كل سورة نحن عنها مسؤولون، لأن كل سورة حملت معنى وعقيدة لابد أن تصل إلى قلبك، فإن لم تصل فهذه مصيبة، لابد أن تبحث وتنشغل بذلك ولا يشغلك عن ذلك شيء. وصدق عمر: يا معشر القراء، يا من تقرؤون الكتاب، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات. قرآن بين واضح، يلا اشتغلوا طبقوا. وصدق عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. القراءة التي كانوا يتحدثون عنها، قراءة الفهم والتدبر والخشوع والعمل. ومن رأى أن أحدا أعظم منه ممن ليس معه فهذا من استهانتك بالقرآن. لو رأيت أن حامل الهندسة والعلوم الدنيوية أعلى من ذلك فهذا من أنك لا تعطي الله حق قدر سبحانه وتعالى. عباد الله، القرآن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا القرآن. أمسك هذا الكتاب وتذكر أنه وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا تفهم منه وافهم، ماذا لم تتعلم منه فتعلم، ماذا لم تنفذ منه فنفذ. ما الذي لا يعرفه أولادك وزوجك وذوق وأهلك وعشيرتك؟ فعلمهم إياه. خيرية هذه الأمة بهذا الكتاب، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويحفظونه أحسن الحفظ، وارزقنا به سعادة الدنيا والآخرة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، اجعله شاهدا لنا لا علينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، حكمه فينا يا رب العالمين، اجعله حكما بيننا وفصلا بيننا وفرقانا بيننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني هذه الخطبة تحتاج إلى تطبيق عملي، تحتاج إلى تطبيق عملي. يعني شبعنا كلاما وخطبا ودروسا، بقي التنفيذ العملي لهذه النقاط المطلوبة من العبد تجاه القرآن. بقي أن يكون هناك أوقات تخصصها من يومك تستمع وتنصت فيها إلى القرآن، لا يخلو يومك من ساعات تستمع وتنصت فيها إلى القرآن أنت وأولادك وزوجك. لا بد أن يسمعوا يا إخواني، لا بد أن يستمعوا القرآن. اجلس هكذا وافتح على الجهاز المحمول، على جهاز التسجيل، على أي شيء، تتلى الآيات واسأل ابنك فاهم يا ابني سامع، يلتفت يمين شمال، قل له انصت انصت، ما تبصش يمينك وشمالك، ركز كما تفعل معه مع دروس الدنيا. اذا التفت في قراءه في كتاب من كتب الدنيا ودروس الطائر انتبه، ما تلتفت، افعل كذا، هكذا القران. يجلس الولد ويقرا وانت تقرا والكل منصت. هذا امر لو تركناه فقد عصينا الله. هذه من ضمن المخالفات، اننا لا نستمع ولا ننصت. لو استمع الاولاد وانصتوا لاهتدوا كثيرا بهذا الاستماع والانصات. استمع وانصت، تبدا تقول له اقرا، خلاص انتم سمعتم 10 دقائق، 5 دقائق، دقيقتان، دقيقتين من تلاوه القارئ، قل له اقرا. ان كنت لا تحسن انت ايضا القراءه، خذ ولدك قل تعال نجلس امام الشيخ نقرا احنا الاثنين امام الشيخ، وتقرا ترتل ترتيلا، تتلو آيات الرحمن، أمر من الله، وأن أتلو القرآن، مأمورون بتلاوة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، مأمورون بترتيل القرآن. تجلسون ونتعلم جميعا كيف يرتل القرآن. بعد أن نرتل، فاهم اللي قرأت ولا مش فاهم؟ أنت قرأت قراءة صحيحة، كلام مفهوم ولا كلام مش غامض؟ ايش مفهوم الكلام؟ ايش معنى هذه الآية؟ قل لي سمعني. الولد يقول معناها الله يأمرنا بكذا وكذا، أن نوحده لا نشرك به شيئا، أن الله عز وجل يأمرنا ببر الوالدين. يعني ايه ببر الوالدين؟ يعني اسمع الكلام، يعني كذا كذا، كبير وصغير، لأن مطلوب تنفيذ عملي، فلا بد من فهم. كيف سنفذ شيئا لا نفهمه؟ مش فاهم، ولا أنت ولا الابن ولا الزوجة. الحمد لله ب10 جنيه تجيب تفسير المصحف كله ببلاش على الجهاز المحمول في إيدك، تجيب تفسير المصحف كله. يعني احنا في هذا العصر الحجة قائمة على الأمة وعلى الدنيا كلها، ما فيش حاجة غامضة، ما فيش حاجة مستخبية. كان زمان صعب جدا تجيب كتاب تفسير، لا الآن التفسير في جيب كل واحد، بدل التفسير آلاف التفاسير. افتح تفسير ميسر جدا واقرأ تفهم الآيات، لكن تقرأ المصحف أنت وأولادك وزوجتك وما تفهموش القرآن؟ ما ليه معنى قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف سنقيهم النار؟ أي نار؟ سبب النار إيه؟ البعد عن القرآن، عدم فهم القرآن. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سيسأل الرسل ويسأل من أرسل إليه، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. هيسألنا عن آية آية وعن حديث حديث. نحن غافلون ومعرضون يا أخواني، مش واخدين بالنا. كل آية سنسأل عنها، هل فهمتموها، هل تطبقتموها، هل عملتم بها، هل تحكمتم إليها. لا يغرنك كلمة أكررها آلاف المرات أنك في زمان سوء وفي قوم سوء، لا يغن عنك من الله شيئا، لا يغنون عنك من الله شيئا. في شهر سنة كنت في القرن كذا وكان الناس مش عارفة وكل الناس كذا وكل، ليست حجة أمام الله. علينا وعلى الأعاجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية، فما بالكم ونحن نتكلم العربية؟ يعني الحجة قائمة علينا أكثر وأكثر من غيرنا. فلا بد من فهم. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ الأولاد فاهمين ولا مش فاهمين؟ الزوجة لما تقرأ فاهمة ولا مش فاهمة؟ لكن نبقى كاليهود والنصارى، الكتاب أماني مجرد تلاوة وقراءة وخلاص، ودور في التحفيظ ودور للقراءة، دور تحفيظ قراءة قراءة تحفيظ تقراءة تحفيظ، والناس مش فاهمة حاجة. لهذا صار الأعداء لا يبالون عادي. كان ممنوع يكون في إذاعة للقرآن زمان، صار يجوز عمل إذاعة للقرآن الكريم، خلاص تأكدوا أن الناس تقرأ وتسمع ولا كأنهم سمعوا ولا قرأوا. صار قراءة كخلاء قراءة عند كل المسلمين إلا من رحم الله، لا أقول عند بعض، لا عند كل المسلمين إلا من رحم الله. كن أول من يحيي هذا الأمر، هذا الأمر هو أصل الدين، الكتاب، الحبل المتين، الصلاة المستقيم، القرآن. أحييه بأنك لا أنت فاهم مش فاهم. أي حد يقرأ آيات، بعض الناس يسمع قارئ يقرأ قل له أنت فاهم يا سيادة القارئ إيه معنى الآية دي، طب اشرحها لي، يقول لك والله يا شيخ ما نعرف احنا. إزاي ما تعرفش؟ إزاي إزاي تقرأ وأنت مش فاهم؟ طب مش فاهم ما حاولش تفهم ليه؟ أن يأتي دور بعد الفهم تدبر. التدبر أعلى من الفهم. الفهم أنا فهم المعنى، لكن تدبر يعني عايشه، وهو ده اللي بيحرك القلب، وهو ده اللي بيخلي الجلد يقشعر. لأن لو تحرك معنى مفهوم تخويف الله للعباد من النار، ترغيب الله للناس في الجنة، تهديد الله يخوف به عباده، هكذا يقول في القرآن. العبد لو حاسس الموضوع ده ربنا بيخوفك، ربنا بيهددك، ربنا بينذرك، ربنا بيقول لك خلي بالك، لازم تبكي. ده الواحد لو جه عظيم العظاة كده وهزه بكلمتين عينه بتدمع وجسمه يقشعر وبيخاف. يبقى ازاي الملك العزيز الجبار يتكلم بأحسن كلامه وأصدقه والأعين والجلود لا تقشعر ولا تدمع؟ مسألة عجيبة ألا تحصل. أكبر دليل عن أعداء الإسلام فعلا جعلوا بيننا وبين القرآن حاجزا، من أبعدونا عن اللغة العربية، شغلونا بعلوم الدنيا، شغلونا بالدنيا واللهو والترف، ونحن سايرناهم على ذلك، وافقناهم، وافق الطلب عندنا وهي حب الدنيا، فسرنا في نفس الطريق. وكلما سرنا في هذا الطريق بعدنا على القرآن، نمشي في الدنيا نبعد عن القرآن، نمشي في الدنيا نبعد عن القرآن، حتى صار شعار من المتقدمين علميا لا دين لا قرآن، ما يفهمش القرآن، صار شعارا. والناس في وسط العلمانية السائدة في العالم يعظمون علوم الدنيا. طب ومن قال لك أن علوم الدنيا يحول بينها وبينك، أو يحول القرآن بينك وبينها؟ من قال هذا؟ أنت أكثر الناس بعلومك تكون قربا إلى الله عز وجل، بل يقومك الكتاب ويرشدك ويعلمك ويجعلك بهذه القوة في الصراط المستقيم. لكن يبقى أصحاب الصراط المستقيم ضعافا بكل الوجوه، عقيدة وشريعة وعلوم دنيا، أو يهتموا بعلوم الدنيا وتركوا عقيدة وشريعة، هذا وهم شديد. الذي يميز هذه الأمة هو القرآن، هذا الكتاب. لو تكلمت في أي بلد من البلاد الأوروبية كده محمد إسلام مسلمين، يبقى يعرضون لك القرآن، مرتبط القرآن بنا. فحين يرون سلوكنا الهابط واعتقادنا الفاسد يعتقدون أن هذا هو القرآن. فيأتي دور العمل، العمل بالقرآن، العمل بالقرآن، ليرى الناس أننا فعلا بالقرآن نفوق الدنيا كلها. نجاهد بهذا القرآن جهادا كبيرا، لأن الكلام اللي فيه حق ما فيهوش غلطة. أي كتاب تاني مليء بالأخطاء إلا القرآن. يظهر في الاستشفاء، لا بد من الرجوع إلى الاستشفاء بالقرآن. كانت الأمة تستشفى أصلا بالقرآن. اللي بيمرض بيلجأ إلى الله ويدعوه ويرقي المريض وبيخف وانتهى الموضوع، حتى ارتبطت قلوب الناس بأسباب الدنيا ونسوا هذا الأصل. هذا كله خطة طويلة لأعداء الإسلام، آخرها نزع هذا الكتاب من وسط المسلمين. ما يصير هو الحاكم بين الناس، ما يصير هو القاضي بين الناس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تصير آية لا معنى لها. ده آخر الخطة اللي ختمت بها، اللي قفلت بها على المسلمين جميعا. فصار في أي قضية، الأعراف، العادات، التقاليد، العشيرة، القبيلة، العيلة، نجيب الإعمام والإخوال، وهي بنتي ما يصحش ويصح، وأي كلام في أي كلام بدون شريعة ولا دين. ده كلام العيلة، ده كلام القبيلة، ده كلام العشيرة، دي قوانين البلد، دي الأصول اللي الناس ماشية بيها. طب فين الكتاب من الكلام ده؟ يعني كتاب القرآن ده ملوش دور في الموضوع ده؟ الذي خلق الذكر والأنثى ألا يفصل بينهما؟ ألا تكون حياة الأسرة قائمة على هذا الكتاب؟ في طلاق وفي فراق، في تربية الأولاد، أين الكتاب؟ تحفيظ الكتاب، صح؟ دورك عندك القرآن بالنسبة للأولاد أنك يبلغ محفظ بحفظ الكتاب، مش هو هذا فضل. فين الأساس؟ إنه فاهم ما يقرأ، وإنه متأثر بما يقرأ، يقوم الليل بما يقرأ. هو لا يجد أباه يفعل ذلك ولا أمه، كيف سيفعله؟ هل فعلا كله بيحصل مشكلة بيني وبين أي حد، بيني وبين زوجة وبين أخ وبين ولد؟ نرجع تعالوا نشوف في المصحف، في سورة كذا، في آية كذا. أخ أمس، والله أخ فاضل، رجل كبير في الناس، صاحب منصب، اتصل ويسأل عن زواج العرفي، يقول معي أخ فاضل وفاضل فاضل، ما صدت ما أدري ما معنى كلمة فاضل، ما الفاضل عندنا؟ أليس الفاضل هو المستمسك بكتاب الله وسنة رسوله؟ ولا فاضل تعني إيه؟ ولا فاضل تعني أنه غني ومعاه قرشين وراكب عربية أخي مضل؟ هو ده الفاضل عندنا ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. معي أخ فاضل وكان راح وأفتوه في الأزهر أن يجوز الزواج العرفي، وتقصبيه زواج عرفي يا حبيبي؟ هلا يا دكتور، يعني الزواج مش بدون إذن أبوها وبدون معرفة أبوها؟ تقول له هذا زنا. أصل فيه شيوخ في الأزهر تقول لا أعرف لا أزهر ولا غيره، أعرف كتاب الله وسنة رسوله، فلا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. إيه يا شيخ دي آية يا شيخ؟ تقول أيوة آية. فين دي يا شيخ؟ سورة إيه؟ كأنه وجد شيء غريب عجيب. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وفي نفس الآية ولا تنكحوا المشركات. ليه في النساء قال لا تنكحوا؟ لأن لها ولي هو اللي هينكحها، فالمرأة لها ولي. إيه الفرق؟ قلت له ما الفرق إذا بين الزنا وبين النكاح؟ إيه الفرق؟ واحدة زنت، إيه الفرق بينها وبين الزواج؟ خلاص كل واحدة زنت متفقة هي واللي معاه بدون ولي وبدون أي حاجة، متفقين على الموضوع ده، ما سميناهوش ليه زواج، ليه سميناها زنا؟ يبغونها عوجا، هم عايزينها عوجا، عايزين الشريعة والملة عوجاء. والله الراجل لقيته بكى وصح، والله يا شيخ انت رجعتني ديني، دينك مش عارف ان النكاح يكون بولي؟ فاخواني محتاجين نرجع نقرأ، لا اقول لكم دقائق التفسير ولا فروع، الآيات نقرأها نفهمها. وحين تفهم الآيات وتقرأها، إياك أن تجعل الإعلان أمامها وتجعل التلفاز أمامها والجرائد أمامها، يبقى أنت بتصد آيات الرحمن بأقوال البشر. أنت تجعل كلام الله فوق الجميع، كلام الله فوق الجميع، لأنه خالق الجميع ورازق الجميع، هو صاحب السماوات والأراضين، يبقى كلام الله فوق الكل. ولهذا لما قالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم، كان قوة في الأبدان وقوة في السلاح وقوة في الحروب وقوة ما لهاش قوة، إلا قوة الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إذا ما فهمش أن اللي خلقك يبقى أعلى وأن كلامه يبقى فوق الجميع وفوق كل أحد. فستأتي إلى قضية أن ترجع للقرآن ليفصل ليحكم ليقضي. وهذه التي لم تقبلها قريش ولا كفار قريش هي دي. كل حاجة سهلة، نعطي محمد حكم نديله حكم، نعطي محمد كذا، لكن يقول دين يقول رسالة يقول قرآن؟ لا، احنا نديله فلوسنا ونديله سلطة ونديله كل حاجة بس يدانوا بقوانين قريش، لكن يقول كتاب الله؟ لا. رغم أنهم أكثر ناس يعرفون أن كتاب الله حق، لأنهم فاهمين عربي كويس جدا وفاهمين القرآن كويس جدا، وكانوا يختبئون خلف خيمة النبي عشان يسمعوا القرآن، متأكدين أنه صح، متأكدين ده مش كلام بشر. فهل سنصير ككفار قريش؟ إحنا متأكدين أنه كلام ربنا وأنه صح وإحنا مؤمنين به، لكن مش هنعمل به ونهجره؟ يبقى صرنا مثلهم. يعني مجرد الإعجاب بالقرآن هذا ليس هو المطلب الشرعي. ننزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ركز واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. رسول كل صغيرة وكبيرة تسير بالقرآن والسنة والهدي. آخر شيء أو قبل الأخير، الدعوة إلى هذا الكتاب. تقرأ وتفهم وتتدبر وتعمل وتدعو الناس إليه. أول الناس وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى الخير ده في الأسرة وفي العيلة، في الجيران الأقربين منك، في الزملاء المقربين إليك، القرآن. ولهذا لا بد من اليوم تبدأ تشوف لك شيخ يعلمك كيف تقرأ، ولا بد من شيخ وكتاب تفهم به آيات القرآن، ولا بد من وقت تفرغه لهذه المهمة، وقت لنفسك ووقت لأولادك ووقت لزوجك تفرغ لهذا، لابد من مال يدفع لهذا، تشتري كتب في التفسير، اسطوانات في التفسير، برامج في التفسير، شوف الوسيلة اللي انت بتفهم بها ايه، شوف الوسيلة الميسورة عندك ايه، في المحمول في المحمول، في جهاز كمبيوتر كمبيوتر، في مسجل في مسجل، في كتاب في كتاب، في ورقة في ورقة، في كتيب صغير، شوف الوسيلة النفع ايه. أدام وسيلة مشروعة انتهى الموضوع، المهم في النهاية تأخذ المعلومة. الأمر الثالث، وأنت تقرأ وتفهم، الشيخ بيقرأك وسألت على الآية وفهمت الآية، قلت لا بس احنا بنعملش الآية دي، الله ده زوجتي مش كده، الله ده الولاد مش كده، الله ده أنا مش كده، أنا بعملش كده في عملي، بعملش كده مع عمي، بعملش كده مع أبويا، بعملش كده مع شيخي، بعملش. اكتب عندك أخطائك قبل أن تكتب عليك وتحاسب عليك، واكتب الآية المشيرة إلى هذه المخالفة عندك أو عند ولدك أو عند زوجك، وهيتلاقي عندك كشكول كبير مليء بالأخطاء. استغفر الله منه كله، قل يا رب اغفر لي ذلك كله، أقر أني مقصر، أقر أني لم أقرأ الكتاب من قبل، أقر أن كتابك حق وأني أنا العبد الظالم لنفسي وظالم أولادي، أقر هذا بينك وبين ربك في جوف الليل، اهدني اهدني اهدني اهدني لطع عليك يا رب، اهدني يا رب اهدني، لغاية ما يرضى. لأن اللي فينا ده سخط يا أخواني، سخط من الله. قرآن واضح جدا، قرآن نور كما سماه الله، لكن نحن عنه معرضون، نحن عنه غافلون، نحن عنه منشغلون بأشياء كثيرة جدا. فابدأ ارضيه، ارض صاحب الكتاب، ارض صاحب الحكم، صاحب الأرض والسماء، ارضيه. ارضيه بإيه؟ بالإقرار بالذنب، يحب عبوديتك خلاص، وهذا حق، هذا حق لرب العالمين، له الكبرياء في السماوات والأرض. إحنا إيه في السماوات والأرض؟ إحنا إيه في الأرض؟ ده الدنيا وما فيها بسويش جناح بعوضة عند الملك، يبقى إحنا ولا حاجة. اظهر له ذلتك وحاجتك إلى أن يفهمك ويعلمك ويجعلك تتدبر القرآن. الأمور دي ممكن يبقى أستاذ في التفسير وما عندوش تدبر للقرآن، الأمور دي مش فهلاوة، الأمور دي محتاجة فعلا ذلة وحرص، ذلة وطلب، ذلة وتعلم. يبقى مع كل خطوة بتعملها لابد من ذلة لله، تبين له حاجتك إليه. أنت ربي وأنا عبدك، خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد. تعترف أبوء بذنبي فاغفر لي، ده أول حاجة، توبة نصوح، إقرار بالذنب. وبدأت جلسة الكتاب وجاي لك يا ربه، أنا بروح للشيخ، أنا بدفع زي ما بدفع في فيزياء وكيمياء وأحياء ودروس، بدفع لشيخ مخصوص عشان يجي يعلمني. مشغول، يجي لك في عيادتك، يجي لك في مصنعك، يجي لك في أي مكان. المهم لابد من تعلم القرآن، لابد من أوقات لتعلم القرآن. واحدة للزوجة تعلمها القرآن، ادفع فلوس كده، ما انت بتدفع في حاجات فاضية وكلام فاضي، فأكل وشرب بيصير بول وغائط وحج عليك يوم القيامة. محتاجة الزوجة هات لها محفظة، محتاج الولد هات له محفظ. طيب حفظه وفهمه وبيعرف يقرأه، عايزين بقى نفهم، تقعد انت بقى مع أولادك، تعال يا أولاد نقرأ، شوفوا كده ونقرأ تفسير ميسر. قبل ما تقرأ اسأل نفسك واسألهم، فاهمين؟ هتلاقي نفسك مش فاهمين، أنا متأكد، أنا متأكد إن الكلام ده بيعمله ناس منشغلين بالدعوة وبيلاقوا نفسهم مش فاهمين حاجات كتير. بس فضل الوقت ليك ولأولادك حتى تقي نفسك وأهليك وأهلك نار، وابدأ اقرأ الآية. وإحنا عاملين كشكول، لما لقينا نفسنا مخالفين في حاجة هنكتب، مش ربنا الله، مش إحنا بنحب الرسول يا أولاد، مش إسلامنا هو ديننا، ولا إحنا لينا دين تاني، مش يوم القيامة حق، مش المؤمنين بأركان الإسلام الستة أركان الإيمان، منها يوم القيامة وفي يوم قيامة وفي جنة وفي نار، طب دي هتودي فين؟ دي هتودي النار، نكتبها، نعملها تاني يا أحمد، نعملها محمود، نعملها مصطفى، نعملها فاطمة، نعملها كذا. وتبدأ تقرر ولادك ينطقوا وتنطق، احنا مشكلة ان احنا ساكتين حتى بيننا وبين أولادنا، ننطق نقرب خطأنا ونكتبه، اهو القرآن بيقول كده، ولا القرآن احنا مش مؤمنين بيه؟ عشان تكتشف الإلحاد في ابنك من بدري، ما تفاجئ، لا تفاجئ بعد سنين ان هو كان ملحد وانت مش فاهم. يبقى من بدري شلت جذور الإلحاد من قلبي، هل هو فعلا مؤمن بالله؟ مؤمن القرآن ده حق وانه واجب التنفيذ؟ ولا احنا تربينا احنا وهم على انه قرآن قرآن قرآن وخلاص؟ صار كما يعظم النصارى الانجيل ويعظم اليهود التوراة، احنا نعظم القرآن. فيبقى مفهوم الولاء والبراء نزع من الرأس، لا، لازم نفهم يعني قرآن، ويصير التعظيم تعظيم للأوامر والنواهي، مش تعظيم للصفحات والأوراق، أحمر وأصفر وفضي وذهبي ومصحف ملون ومصحف مذهب، لا، تعظيم للمعاني، تعظيم للتطبيق، يعظم في قلبك أن الآية موجودة وأنت لا تطبقها. هذا هو معنى أننا عظمنا الله وقدرنا الله حق قدره. آخر شيء يا إخواني، بعد هذه الدعوة، بعد هذا تبدأ تعلم ابنك، شفت الآية تعلمتها دي، تدعو ليها، تقولها لأصحابك، قلتها لمين النهاردة يا حبيبي؟ صاحبك مين اللي تعلم الآية دي؟ يقول لك بابا انا علمته فلان كان بيعرفش يقرا دي، وانا قلتها له، قلت له انها فيها ادغام فيها غنه، وقلت له الكلمه دي معناها كذا، وقلت له ده كان غزوه احد والرسول حصل كذا، وقلت تعلمه كيف يدعو احبابه واقرباه واصدقائه، وتكون انت كذلك. لكن جلسات العائله وزياره الاعمام والاخوال نصيب مثلنا مثل اهل الدنيا؟ ايه الفرق ان مسلم زار مسلم وبين نصراني زار نصراني؟ ايه الفرق؟ ان ده يتكلم بالقران، تكون مباركا بهذا الكتاب الذي معك، تحدثهم عن آية آية، اعمل لنفسك انت ولاد كل يوم آية آيتين، مش أكتر من كده، كتير كده يا أخواني، آية آيتين على الله، على دين الله، عشان نبقى نخرج بالوحل اللي احنا فيه ده. ما هو مش هنخرج غير بالقرآن. أي حد يضحك عليك يقول لك أي وسيلة تانية وأي أسلوب تاني بقى بيضحك عليك. ربنا أرسل القرآن لأجل النجاة، فطوق النجاة في القرآن. طب ده انا قلت لصاحبي كده وشتمني، تفف وشي، اصبر يا حبيبي. هكذا نصح لقمان ولده، اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. قول لابنه كده، قول يا ابني خليك بتصلي، وما تشوف حد بيعمل غلط قول له، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما حد يعمل لك حاجه اصبر. كان هكذا الانبياء يعلمون اولادهم، والصالحون يعلمون اولادهم. مش كان همهم تعليمهم الدنيا يا اخواني؟ كان تبقى تاخد ده وسيله للحياه، شغل سباك، نجار، دكتور، مهندس، كلها وسيله للحياه لاكل عيش. لكن فين دينك ورسالتك؟ فين هدفك وغايتك؟ فين الشيء اللي هتسود فيه الدنيا؟ اصحاب المبادئ الهادمه والباطله يستمسكوا بمبادئهم الهدامه الباطله وبيفتخروا بها. بيفتخر ان بنته مطربه، ان بنته ممثله، ان ابنه مغني، ان واد لعيب 100 100، بيفتخر بكده، وده عنده مبدا وغايه ومطلوب. ونحن نخفض رؤوسنا بديننا؟ لا والله، دين ترفع به الرؤوس، رؤوس الافراد والامم والدول، لكن نحن عنه معرضون. طب ايه هو الدين؟ هو القران. اللي بين القران عمليا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثل امر الله عز وجل لتبين للناس ما نزل اليهم. فكل امر في القران يغمض او يشكل، شوف الرسول قال فيه، هتلاقي الحل. وهكذا وصلت النقطه بقى مش قادر افهمها وصعبه، يعذرك الله ويرحم ضعفك ويرحم عدم فهمك، بس امشي في الطريق، امشي في الطريق. وما تمشي وتلاقي حته مش فاهمها وحته صعبه، يغفرها الله لك. لكن من اصلا لا تمشي في الطريق، طريق قراءة واستماع وفهم وترتيل وتدبر وعمل ودعوة وصبر، وهذا كله يحتاج إلى وقت. فلا بد من اليوم تفرغ وقتا للقرآن إذا كنت مؤمن بالقرآن، إذا كنت مؤمن أنه كتاب مهم جدا لإصلاح الحياة. إذا كان كذلك فسأل الله عز وجل أن يهيئ قلبك وبدنك وعقلك لذلك. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. علمنا يا ربي من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل، علمنا التنزيل، علمنا الكتاب والحكمة، نحن وأبنائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.